تفضل. بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وأتباعه وأنصاره ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة الأفاضل الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد أنا بين إخواني في هذا المسجد المبارك وفي هذه الساعة المباركة، لأن الساعة هذه في يوم جمعة بعد صلاة عصر، فهي بإذن الله تعالى ساعة مباركة. وفي الوقت ذاته أشكر القائمين على هذه الدورة العلمية، وعلى رأسهم أخي الدكتور رضا غمور على ما يبذله من جهود، هو وإخوانه ممن هم سنده بإذن الله تعالى في الخير. كذلك فخور أنا بين الدكتورين الفاضلين الشيخ أبو حمزة بارك الله فيه والشيخ محمد كذلك، صلى الله أن يطيل في أعمارهما في طاعة الله جل وعلا، وكل الحضور يا رب العالمين. ما تكلم أو تقدم بالكلام عنه شيخنا الفاضل أستاذ أبو حمزة في صميم الموضوع، وربما لو أعطيت له بعض وقت كلمتي وبعض وقت كلمة الشيخ محمد لا استفاض فيما هو مفيد بإذن الله تعالى، لأنني أعلم أنه نظر إلى الوقت فقط الذي حاصره، فترك كثيرا مما ينبغي أن يذكر، وأنا هنا لست معقبا عليه، إنما أنا فقط أثمن ما قد قاله، غير أنني أريد أن أنتقل في صحفته من عموم إلى خصوص. هذه القواعد الفقهية وقد ذكر لها وصفا بأنها اليوم أصبحت يعني ساحلا أو بحر لا ساحل له، لكننا إذا أردنا أن نذكر أهم ما ألف في المذهب في ذلك، فلا شك أن الذي ذكره الشيخ عن الفروق للقرافي مهم جدا، وربما أنا أقول أن المتناول لأي كتاب من الكتب المعتمدة في مذهب الإمام مالك من العلماء المعتبرين الذين ألفوا وألفوا بطريقة علمية، لا شك أنه سيستفيد بإذن الله تعالى. دعونا نلج الموضوع مباشرة. المقرر وهو إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، هذا الكتاب لمؤلفه الذي ينبغي أن يعرف لدى طلبة العلم، وهو أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد ابن علي الونشريسي المولود بجبال الونشريس في أسرة متواضعة، لم ينقل في ترجمته عنها شيء. سنة 834 للهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 914 بفاس. استقر في طفولته بمدينة تلمسان، وأخذ عن علمائها، أنا أختصر، أخذ عن علمائها الشيء الكثير، ومن شيوخه، وللملاحظة فقط أن شيوخه كلهم من مدينة تلمسان ومن كبار المشايخ، بل هو قبل أن يرتحل إلى فاس في منتصف عمره، لأنه قد عمر 80 سنة، في في ما يعني في سينيه التي كان في تنمسان كان من علمائها، وكان له كرسي في شرح مدونة الإمام مالك، وعرف بالفقه وبأصول الفقه، ولكن خاصة اعتنى بالمدونة، فكان اهتمامه بالمدونة خوله أن يكون له باع طويل في القواعد الفقهية. من مشيوخه كما قلت أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني وأبو عبد الله محمد بن علي بن قاسم الأنصاري وابن العباس العبادي، وكذلك أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي، والمعروف أبو عبد الله محمد بن محمد من آل عبد القيس المعروف بابن حرزوزة، وأبو العباس أحمد بن زكري المانوي، وابن مرزوق الكفيف أبو عبد الله محمد بن محمد، وكذلك أبو عبد الله. هذا الأخير أخذ عنه لما ارتحل إلى فاس، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله اليفرني المكناسي. هذا الوحيد من شيوخه، وكان يعني قد اكتملت لديه العلوم، أخذ عنه، وهذا مما يعطيك يعني نظرة صحيحة عن علماء الأمة أنهم لم يكونوا يأنفون عن الأخذ ولو في بعد اكتمال علومهم. فمن نبل المرء لن ينبل المرء حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه ومن مساويه، وكما يقول الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، يبقى الإنسان يتعلم إلى أن توفيه المنية. صلى الله حسن الخاتمة لنا جميعا وإياكم. يقولون أن الإمام الونشارسي رحمه الله تعالى فر إلى فاس من تلمسان للمضايقات التي لاقاها، وذلك ربما أنا لا أتطرق إلى ذلك، لكن هو ليس فرارا بل اضطرار. لماذا؟ لأنه قد نهبت داره ولومز به وحرضوا عليه من حرضوا، فاضطر إلى أن يفر إلى فاس. استقبلوه هناك استقبال العلماء بما يليق به، فكان له كرسيه كذلك في شرح المدونة هنالك بفاس، وأعطاه الله جل وعلا فرصة أخرى ليكمل تعليمه هناك. من تلامذته أبو عبد الله محمد بن محمد الغرديسي التغلبي القاضي، والفقيه أبو زكريا يحيى بن مخلوف السوسي، وأبو عياد بن فليح اللحطي، وهذا من ملازميه لازموه كثيرا، وأبو محمد الحسن بن عثمان التامل الجزولي، وعبد الواحد بن أحمد بن يحيى الونشاريسي، هذا ابنه الذي بعد وفاة الونشاريسي خلفه على كرسيه. نعم، خلفه على كرسيه، وقد تعرض إلى اغتيال في المسجد ذاته في مخرجه. مؤلفات الونشاريسي، إذا سمعتم أو إذا أردتم أن تعرفوا قيمة الرجل فانظروا إلى مؤلفاته. جل مؤلفاته كانت حول الفقه لاعتنائه به، فله مؤلفات كثيرة متعددة، منها المطبوع ومنها غير المطبوع. من ذلك، وأنا أقول من ذلك، الأسئلة والأجوبة، وهي أسئلة بعث بها الونشاريسي إلى أستاذه القوري بفاس، وأسنى المتاجر في بيان من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبة والزواجر، وكذلك تنبيه الطالب الدراك على توجيه الصلح بين ابن سعد والحباك، وعدة البروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع والفروق، وهذا كذلك في القواعد الفقهية، كذلك هذا الكتاب في القواعد الفقهية. كما هي عادة المغاربة فهرسة شيوخ الونشاريسي ذكر فيها شيوخه وما أخذه عنهم من علوم ومن أسانيد ونحو ذلك، فوائد في التصوف والحكم والأحكام. لماذا؟ لأنها كانت له علاقة بزروق صاحب شرح الرسالة. وزروق كان ذا نزعة صوفية، فهو كانت بينهم مراسلات، ولذلك كان له أو كانت له مشاركات في كتابة التصوف، ولكن التصوف قد نقول بأنه التصوف الذي كانوا يقيدونه بنصوص الكتاب والسنة. المنهج الفائق والمنهج الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق، نعم هذا كذلك كتاب من الكتب المهمة التي ألفها. الوفيات وكذلك الولايات في الخطط الشرعية طبع، ولكنه طبع طبعة لم يعتني بها. لماذا؟ لأن الذي حققه مستشرقان، هنري برينو وكذلك جودفروي، هذا ويعني يعاب على هذا التحقيق أنهم اعتنوا بالترجمة الفرنسية ولم يعتنوا بالنص العربي. هذا فيما يعني يتعلق بسيرة الرجل. أما الكتاب، كتاب إيضاح المسالك، فهذا هو عنوانه: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقدس سره وطيب ثراه. وذكر في مقدمة الكتاب أي الونشاريسي رحمة الله عليه، ذكر سبب تأليفه للكتاب، فقد رسله أحد طلبة العلم وطلب منه أن يؤلف له هذا الكتاب الذي فيه أهم القواعد الفقهية في المذهب، فأجابه إلى ذلك وألف هذا السفر. وكان أول من حققه البخطابي في رسالة أكاديمية بالمغرب، ثم كذلك الغرياني. لكن انظر هنا إلى عد هذه القواعد، فيقول البخطابي بأن القواعد 118 قاعدة، ويقول الغرياني أنها 124 قاعدة. وفي كتاب الغرياني نجد في الأخير أنه القاعدة الأخيرة رقم لها ب125، فعد القواعد هنا، حتى أنه قد خالف في ترتيب القواعد، في ترتيب القواعد ربما للنسخ المعتمدة في المخطوط أو المخطوطات المعتمدة في ذلك. لكن الذي يهمنا هنا هو أن هذه القواعد تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أنواع: قواعد عامة متفق عليها غالبا بين الفقهاء، لا تختص بباب واحد إنما شملت كثيرا من الأبواب الفقهية، وتستطيع أن تقول بأنها قد تكون من القواعد الكلية الكبرى أو قد تكون من الكلية غير الكبرى، كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. نعم. وعد هذه القواعد هو 20 قاعدة، هو 20 قاعدة في هذا الكتاب. النوع الثاني قواعد عامة غير أنها مختلف فيها يعني أو مختلف عليها، ولذلك هو يعني غالب القواعد التي تكون ليست محل اتفاق تأتي في صيغة الاستفهام، صيغة الإنشاء. نعم. وهذه القواعد هي نصف الكتاب، يعني تقريبا 60 قاعدة، تقريبا 60 قاعدة. المتبقي وهو 40 أو نحو 40 قاعدة هي قواعد خاصة ومختلف فيها كذلك، وهي تهتم بباب من الأبواب في الفقه بذاته، ولا تشمل أبوابا أخرى. أسلوب الكتاب الونشاريسي رحمة الله عليه حاول أن يجمع أكبر عدد لأهم القواعد، وإلا فالقواعد أكثر من هذا، فهو حاول أن يجمع أكثر القواعد، فكتب هذا السفر الصغير، ويعني ألجأه إلى الاختصار، هو الانتقاء، أراد أن ينتقي وفق أو لم يوفق ذاك محل انتقاد. لكن المهم أنه جمع تطبيقات لهذه القواعد بما لم يوفق من قبله في كثير منها، وبعض عبارات هذه التطبيقات صعبة، لأن الذين تناولوا بالتحقيق هذا الكتاب صعبت عليهم عبارته، لأنه كان يختصر ويجتزئ، وفي بعض الأحيان يذكر فقط رؤوس المسائل وكأنها مفاتيح. وعذره في ذلك هو أنها كانت معروفة في زمانه، يعني مثلا قل لك مسألة الأديان، فهي معروفة عندنا ما هي مسألة الأديان، جر منتهي بالتمليك، فهو يختصرها، فإذا طال الزمان بمن يعني بمن بالمسألة، فصار الذي لا يعرف أصل المسألة لا يعرف مفتاحها، فبذلك يعني ربما تصعب كثير من العبارات على من أراد أن يحقق الكتاب. لكن الكتاب مهم جدا في بابه، قلت لما جمعه من هذه التطبيقات المتناثرة في كتب الفقه تحت قواعد أدرجها تحتها، وربما من قبله لم يدرج تحت تلك القاعدة كثيرا من هذه التمثيلات والتطبيقات. مما يبين كذلك أهمية الكتاب هو نقله للفتاوى في النوازل حول كثير من المسائل، فربما الذي يريد أن يتتبع بعض النوازل في هذا الكتاب يجدها في تلك التطبيقات المندرجة والتي أدرجها الونشريسي رحمة الله عليه تحت كثير من هذه القواعد. كل مؤلف يتعرض إلى النقد، نعم، ومما انتقد به كتاب الونشريسي هو عدم احترامه للترتيب الأبجدي ولا للترتيب المنطقي الأكاديمي المعروف عندنا الآن في هذه القواعد الكلية الكبرى الجزئية المختلفة هكذا، فهو لم يتبع هذه الطريقة، بل كان يعني يأتي بالقواعد هكذا جزافا ويأتي تحتها بالتطبيقات. ولكن عذره في ذلك ونحن نلتمس الأعذار لعلمائنا، أنه كان مشوش الذهن في حالة ذكرها أنه كان يعني ألف الكتاب نزولا عند رغبة هذا الطالب. لماذا؟ لأن طلبة العلم هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن مسعود، فكانت إذا جاءته جاريته وقالت أن الطلبة على الباب فيقوم إليهم ويقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالب العلم يعني بنهمه في ذلك ينبغي أن يجاب إلى طلبه، قال أجبته إلى طلبه على ما أنا فيه، ذكر حاله الذي يستشف منه أنه كان في حالة فقر، حال عوزاز، وربما حال شدة وضيق، وربما مشاكل اجتماعية، هو لم يذكر من ذلك شيئا، ولكن يلتمس له العذر في ذلك، ولذلك كان كتابه على ما خرج عليه. شدة الاختصار كذلك انتقدت في كتابه، وصعوبة الأسلوب، وقد دافعنا عن هذه النقطة. كذلك يعني التكرار في بعض القواعد، وربما إذا جئنا إلى الشرح بإذن الله تعالى نذكر بعض هذه القواعد التي كررها الونشريسي رحمة الله عليه، ذكرها ابتداء بلفظ ثم ذكرها بمعناها بلفظ آخر بعد صفحات، نعم. ولكن هنا كذلك التمسوا له العذر، لأن الذي أدرجه من القواعد من التطبيقات والتمثيلات تحت القاعدة الأولى باللفظ الأول غير التي أدرجها ثانيا تحت اللفظ الثاني للقاعدة. كذلك مما انتقد به كتابه ما ذكره الشيخ أبو حمزة حفظه الله تعالى ورعاه، وهو صياغته للقاعدة بالسطرين والثلاث، والقاعدة يعاب فيها أن تكون كثيرة الألفاظ، بل ينبغي أن تكون جزلة الألفاظ لتجمع ما تحتها بأقل لفظ. هذا كذلك مما انتقد به كتابه. مما يعطيك يعني نظرة صحيحة لقيمة الكتاب ويشوقك إلى قراءته هو الكتب والمصادر التي اعتمدها والمراجع. فاعتمد في كتابه على ما يربو من 20 كتاب، منها الأحكام لابن سهل والتوضيح لخليل ابن إسحاق الجندي والتبصرة للخمي والجواهر ثمن ابن شاس والرسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهذا في التمثيل والتطبيق، شرح المختصر ابن الحاجب وشرح التهذيب للشينمساحي عبد الله بن الرحمن والعتبية لمحمد العتبي وغرائب الأحكام لابن أبي زيد القيرواني، وكذلك الفروع لابن الحداد والقواعد الفقهية للمقري الذي ذكره الشيخ قبل قليل، لباب اللباب والمتيطية ومختصر منتهى السول وهو هذا ابن الحاجب في الأصول، والمدونة والمقدمات لابن رشد والنوادر لابن أبي زيد والنوازل السحنون الواضحة لعبد الملك ابن حبيب، مما يعطيك يعني نظرة تقريبية عن هذا الكتاب. وبإذن الله تعالى ستكون حصتنا الأولى مع قواعده الأولى، ونحاول أن نتناول ربعه إذا استطعنا، فإذا وصلنا إلى الثلث فالثلث كثير، بإذن الله تعالى نحاول أن نتناول بعض هذه القواعد يعني نرى كيف صال وجال هذا الإمام في هذا الكتاب، ونرى براعته وكذلك غزارة تطبيقاته بإذن الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن نكون قد استفدنا جميعا من هذا الذي عرض، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى العلم والفهم والعمل والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحيل الكلمة مباشرة إلى الأستاذ الفاضل الكريم محمد، فليتفضل مشكورا.